بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الحادية والثلاثون، وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار. خلاص ما يحتاج. قال المؤلف رحمه الله وإياك: الحادية والثلاثون، ومن عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفتنتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما آتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. كمل. الثانية والثلاثون، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يخوفونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ودعاء مقبولا وقلبا خاشعا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا على السنة يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا الكتاب هو كتاب مسائل الجاهلية لإمام هذه الدعوة التي انتشرت في هذه البلاد، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعنوان هذه المسائل: الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة. فالمسلم ينبغي أن تكون همته عالية، ولكن هناك من المسلم من يقول: لا، أنا راضي أي مكان في الجنة، المهم أني أبتعد عن المحرمات وآتي الواجبات، لكن مستحبات مكروهات هذه الأمور قد يكون فيها شيء من التساهل. هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات أي فقط، وصمت رمضان أي فقط، وأحللت الحلال أي كلما كان حلالا اعتقدت حله، وحرمت الحرام أي اعتقدت تحريمه واجتنبته، ولم أزد على ذلك شيئا، يعني ما في نوافل، فقط الواجبات واجتناب المحرمات، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فدخول الجنة يسير، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله إليه. فيسير جدا على الإنسان يدخل الجنة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: المغبون من غلبت آحاده عشراته، لأن الحسنة بعشر أمثالها، والثواب مبذول من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث: اقرأوا القرآن فإنه من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم أنت تصور الأعمال التي تقوم بها من الأذكار والصلوات والنوافل وغيرها، انظر كم يرتب الله عليها من الحسنات. من تصدق بصدقة تقبلها الله بيمينه فيربيها له حتى يأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. فدين الله دين رحمة والله الحمد والمنة. فالقصد أن الإنسان فعلا إذا التزم الواجبات كلها وامتنع عن المحرمات كلها وإن كان عن المحرمات كلها وإن كان يعني ارتكب المكروهات أو قصر في المستحبات فإنه لا يلام على ذلك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال أهل العلم إذا اجتنب الكبائر كفر الله عنه بذلك الصغائر. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. نعم. حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العلم ولن يضيع إيمانكم. قالوا الإيمان الصلاة. الله لن يضيع إيمانكم أي صلاتكم، والصلاة لا تصح بدون طهور، فقالوا الطهور شطر الإيمان أي الوضوء شطر الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون طهور. وإذا قلنا أن الإيمان هو المعنى العام فالطهور طهارة القلب وهي أعمال القلوب، فيكون نصفه أعمال قلوب ونصفه أعمال البدن. وقد ذكرنا أكثر مرة أن الإيمان والإسلام إذا انفرد أحدهما عن الآخر فهو يشمل الإيمان والإسلام. قال والحمد لله تملأ الميزان، هذه الكلمة الطيبة المباركة إذا قالها الإنسان يمتلئ ميزانه عند الله تبارك وتعالى ويثقل بهذه الكلمة الطيبة المباركة. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، هذا شك من الراوي كما قلنا أكثر من مرة، هذا شك من الراوي هل قال النبي تملأان أو قال تملأ صلوات ربي وسلامه عليه ما بين السماوات والأرض، أي من الأجور العظيمة المترتبة على هذه الكلمات. قال والصلاة نور، أي نور لصاحبها تضيء له في الدنيا وفي الآخرة، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. قال والصدقة برهان، برهان على صدق الإيمان، لأن المال عزيز على الإنسان ولا يتمكن من إخراج المال بطيب نفس إلا من كان إيمانه صادقا، وإذا كانت صدقة برهان على صدق الإيمان، الصدقة تكون برهان على صدق الإيمان لأنه بذل المال، والإنسان لا يبذل ماله إلا إذا كان يرجو من ورائه شيئا، ونحن كمسلمين نرجو الثواب من عند الله تبارك وتعالى. قال والصبر ضياء، قال ضياء كضوء الشمس، لأن الصبر فيه مرارة فيه حرارة فيه تعب، والصبر كما قالوا مثل اسمه يعني من الصبار، الصبر مر مذاقته، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، فالذي يصبر ينال، لكن الصبر والتصبر أحيانا الإنسان يصبر على مصيبة، يصبر على أذى، يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، يصبر عن المعصية، يصبر على الطاعة، فيها مشقة على النفس. وهنا يظهر المؤمن من غير المؤمن في صبره وتجلده وتحمله ورضاه بقضاء الله وقدره. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، مصائب تصيب الناس، فالإنسان المسلم يصبر ويتصبر، يصبر نفسه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فالصبر ضياء لأنه فيه حرارة، فيه تعب، فيه أذى على النفس، لكن المسلم يتحمل لأنه ينظر إلى العواقب. ماذا بعد الصبر؟ ماذا سأنال؟ فيهون عليه صبره ويتحمل لأجل ذلك. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن وفهمه صار حجة له عند الله تبارك وتعالى إذا استقام على طريقته، وإذا انحرف عنه صار حجة عليه، لأن الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم. وأما الحديث المشهور بين الناس كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه من باب أنه يكون حجة، هذا ليس بحديث ثابت عن النبي أبدا، ضعيف جدا، وهو إلى الموضوع أقرب منه إلى الضعيف. لكن القرآن فعلا يكون حجة على الإنسان أو حجة له عند الله تبارك وتعالى، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، هذا حجة له. وقد يكون حجة عليه يقرأ القرآن يحفظ القرآن لكن لا يعمل به، فيكون حجة عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذا يكون حجة عليهم. نعم. قال: كل الناس يغدو، يغدو يعني يخرج بعد الفجر، الغدو بعد الفجر مباشرة، كلكم يغدو، غدونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، تغدو خماصا وترجع وتروح بطانا، يعني تخرج بعد الفجر، وإذا تسمى صلاة الفجر صلاة الغداء. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، يعني الإنسان قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، سأل تبارك وتعالى يجعلنا من زكاها. أحسن الله إليكم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أشرف حديث رواه أهل الشام. أشرف حديث رواه أهل الشام، لأن رواته شاميون، يقول أشرف حديث رواه أهل الشام، وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى فيه يا عبادي، وهذا أشرف لقب يلقبك الله به سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه قالها أحد شعراء الأندلس، افتخر بأن الله تبارك وتعالى يناديك يا عبدي في أكثر من 10 جمل، يا عبادي يا عبادي، يتحبب إلينا سبحانه وتعالى بهذا النداء. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، والله جل وعلا يحرم على نفسه ما شاء ولا يحرم عليه أحد شيئا سبحانه وتعالى، وليس عاجزا عن الظلم، لكنه أعظم من أن يظلم. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. والهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. فالله يبدأ معنا بهداية الدلالة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هذه هداية الدلالة التوضيح. ثم تأتي هداية التوفيق والإلهام، إذا صدق العبد مع ربه أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان إذا صدق مع الله تبارك وتعالى وقصد الله جل وعلا وطلب الهداية فإن الله لا يضيعه سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي اطلبوا الهداية مني لأنه لا يملكها غيري، فاستهدوني أهديكم. ولذلك نقول كل يوم أكثر من مرة أهدنا الصراط المستقيم، نطلب الهداية من الله تبارك، سواء كانت هداية الدلالة أو هداية التوفيق، نقول دلنا على الطريق ووفقنا إلى التزامه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أن شققنا الأرض شقة، من الذي شق الأرض؟ الله تبارك وتعالى. من الذي أنزل الماء؟ أن صببنا الماء صبا، هو الله تبارك وتعالى. من الذي أخرج النبت؟ الله. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ استطعموني أطعمكم، كل شيء عندي ولكن اطلبوه مني، استطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته وعلمناه صنعة لبوس لكم. آدم وحواء يخصفان عليهم ورق الجنة، ما يعرفان اللباس، الله علمنا اللباس سبحانه وتعالى. وإذاك يأتي الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولكن استغفروني فاستغفروني أغفر لكم. ويقول هو العالم لعباده إنكم تخطئون بالليل والنهار، من مستقل ومستكثر، من كبائر أو صغائر، ولكنه يدلنا على الطريق، يقول فاستغفروني. فإذا استغفرناك قال أغفر لكم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء غفرت لك ذلك ولا أبالي سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لابد الإنسان يعرف قدره، وأن الله تبارك لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وأن الإنسان يعني لابد أن يعرف قدره، لا يتحدى الله والعياذ بالله. ويذكر عن النمرود أنه لما ادعى الألوهية قالوا إن الله أرسل إليه بعوضة دخلت في أنفه ثم في رأسه فصار لا يرتاح إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه، أذله الله سبحانه وتعالى. وأذل الله الجبابرة. ويذكرون عن أحد أمراء المسلمين أنه دخل عليه أحد الصالحين وجاءت ذبابة وآذت هذا الأمير، تأتي على وجهه ثم يقول بها كذا ثم ترجع ثم يقول له، حتى يعني تضايق منها كثيرا. فالتفت إلى هذا العالم يعني فقال أسألك، قال لماذا خلق الله الذباب؟ ما فائدة هذا الذباب الزانة؟ لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليدل به الجبابرة، ليدل به الجبابرة. يعني فالإنسان لا يرى نفسه أنه فوق، لا لا لا، اعرف قدرك، كما قيل تقتلك شرقة وتؤذيك بقة. فلا يتكبر الإنسان ولا يرى نفسه أكثر، يعطي أكثر من حجمه. على كل حال قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ممكن. هذا يؤكد لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو كلكم أتقياء ما يزيد ذلك في ملك شيئا. والعكس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ممكن. لن تضروني شيئا. فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لأنه الغني سبحانه وتعالى، من أسماء الله الغني، والغني هو المستغني عن غيره، وهو العزيز الذي لا يصله ضرر من غيره سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في مكان واحد في وقت واحد، أولهم إلى آخرهم، فسألوني كل مسألته التي يريد فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي. خزائن الله ملآه سبحانه وتعالى، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المخيط الإبرة الكبيرة التي يخاط بها بيت الشعر، هذه الإبرة ملساء، لو أدخلتها في البحر ثم أخرجتها هل نقص منها شيء؟ هل نقص من البحر شيء؟ يقول كذلك ملكي لا ينقص سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. أحصيها لكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه بتوفيق الله، فاستهدوني أهدكم، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنني هديته ولكنه استحب العمى على الهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 25، عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم. أهل الدثور أهل الأموال، الدثور هي الأموال، يقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الصحابة الآخرون، لأنهم يصومون ويصلون، نحن نصوم ونصلي، يقومون الليل نقوم الليل، يجاهدون نجاهد، لكن المشكلة أنهم يتصدقون ونحن فقراء فلا نستطيع أن نتصدق، فماذا نصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون؟ في مجال تتصدقون؟ استغربوا كيف؟ قال بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة بل وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا أهله ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وهذا من القياس. والجواب معروف، لذلك سكتوا. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك إذا وضع في الحياة فإنه يكون له فيها أجر. وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى من بها على أولئك الفقراء. لكن جاء في الحديث أن الأغنياء من الصحابة سمعوا بهذا الحديث فصاروا يقولون مثل ما يقوله أصحابهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أنهم يسبحون دبر كل صلاة 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد سمع أصحابنا من أهل الدثور بما قلت لنا، يعني كانوا يقول زدنا يا رسول الله. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا تسابقهم على الطاعة وتسابقهم على التقرب من الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. نعم. السلامة هي المفصل على المشهور، مفصل مفاصل الإنسان في جسده، كل مفصل عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة مما يتعاطاه الناس في يومهم ويحصلون فيه الأجر. قال تعدل بين اثنين، تعين الرجل على دابته، ترفع له متاعه، كلمة طيبة، ابتسامة، تميط الأذى عن الطريق، تمشي إلى الصلاة، تصلح بين اثنين، كل هذه صدقات. وفي رواية ويكفي من ذلك ركعتين تركعهما من الضحى، يعني عن هذه الصدقات كلها. فالقصد أن الإنسان يحرص على أنه كل يوم يحصل من هذه الصدقات، وكان الصحابة يتبارون في ذلك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما من صلى منكم اليوم على جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. فلا تعجزن عن أن تفعل مثل هذه الطاعات أو غيرها، المهم أنك تحرص على أنك منذ أن تستيقظ إلى الفجر إلى أن تنام من الليل حصل جمع في هذه الصدقات، لعل الله تبارك وتعالى أن يجمعها لك يوم القيامة إن أخلصت فيها لله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصبر وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم. البر حسن الخلق، البر تطلق ويراد بها الجنة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطلق البر ويراد به الأعمال الصالحة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، أعمال صالحة بشكل عام. وتأتي البر بمعنى بر الوالدين، وهو أخص أسماء البر يكون على بر الوالدين. وتأتي البر كما هو في هذا الحديث، قال البر حسن الخلق، فكل هذا من البر، كل هذا من البر. قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا الإثم. يعني ما تبي الناس يشوفونه، إذا الإثم هذا. ليش ما تبي الناس يشوفونه؟ ليش مستحي من الناس؟ إذا مسوي شيء غلط. فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث الآخر، حديث وابصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني إن قالوا لك جائز كذا لكنك متردد خائف منهم احذر. وإن أفتاك الناس وأفتوك، واستفتاء القلب إنما يكون في مثل هذه الأمور. أما الإنسان يستفتي قلبه حلال أو حرام أو كذا هو ليس بطالب علم، هذا لا يجوز، وإنما يسأل كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.